ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. النصابون، الجزء الأول. كل يوم يتلقى قسم الشؤون الجنائية التابع لمديرية الشرطة القضائية ملخصا من مختلف مصالح الأمن بالمغرب، فيتم فتح ملف لكل قضية. تلك الملفات لا يتم إقفالها إلا بعد انتهاء التحريات وبعد تقديم الجاني أو الجناة إلى العدالة. وهكذا بعد التوصل ببرقية في قضية من القضايا يقوم العمداء والضباط العاملون ضمن إطار هذا القسم بدراستها من الجوانب التقنية والقانونية لتفادي كل خطأ في التقدير وكل توجيه غير سليم، وفي حال ما إذا تبين أن الأمر يتعلق بقضية ارتكبت على الصعيد الوطني فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتولى متابعة الأمر. قبيل ربيع العام 2001 توصل قسم الشؤون الجنائية التابع لمديرية الشرطة القضائية بنظير ملف يتضمن 23 شكاية تتعلق بعمليات نصب تعرض لها مواطنون من مدينة أكادير. لم تكن التحريات التي أجريت على المستوى المحلي في أكادير قد أفضت إلى إلقاء القبض على المتورطين في أعمال النصب تلك، وقد استنتج الباحثون أن الجناة المفترضين 4 وصلوا إلى أكادير يوم 25 من فبراير من العام 2001، وأن من بينهم شخص يحمل الجنسية المصرية. أفادت التحريات أيضا بأن المصري استأجر غرفة في أحد الفنادق الكبرى بالمدينة، وأن من يفترض كونهم شركاءه اكتروا شقة مفروشة في وسط المدينة. أفاد التحقيق الذي تم إجراؤه بأن تلك المجموعة قامت بنشر إعلان في صحيفة محلية يخبر بأن شركة سعودية تعتزم توظيف 100 عامل متخصص للعمل في المملكة العربية السعودية. كان الإعلان المنشور في الجريدة المحلية يستعجل من يهمهم الأمر للاتصال بعنوان لم يكن في الحقيقة سوى عنوان الشقة المفروشة التي استأجرتها مجموعة 4. بعد يومين تقاطر مرشحون كثر على العنوان المذكور. كانوا كما هو مطلوب منهم في الإعلان مصحوبين بجوازات سفرهم وشهادات عمل تثبت خبرتهم في المجال الذي سيشتغلون فيه. لم يكن يخامر المرشحين للتعاقد مع تلك الشركة السعودية أدنى شك في جدية العرض، فما أن يصل أحدهم إلى الشقة التي اتخذها من يقدمون أنفسهم مندوبين عن تلك الشركة مقرا لهم حتى يجد في استقباله شابا قوي البنية، كانت مهمته فحص جوازات السفر وتوجيه المرشحين. الذين يحملون ملفا مكتملا يتم توجيههم إلى غرفة ما أن يفتح بابها حتى يجد المرشح نفسه في مواجهة لجنة حقيقية من 3 أفراد، 3 يتكلمون بلهجة خليجية. قرارات اللجنة فورية، فما أن يتيقن أفرادها من أن المرشح يستوفي كل الشروط حتى يبلغوه بأن التعاقد النهائي معه لن يتم سوى بعد تواجده في العربية السعودية وبعد التأكد من أن الشهادة المهنية التي قدمها ليست زائفة. تقترح اللجنة أن يسدد المرشح ثمن تذكرة الطائرة من الدار البيضاء إلى مدينة الظهران السعودية ومن الظهران إلى الدار البيضاء. ولطمأنة المرشح المقبول مبدئيا تعده اللجنة بأنه سيستعيد ثمن تذكرة السفر إذا ما أثبت كفاءته مباشرة بعد توقيعه على عقد العمل النهائي. مرشحون كثيرون وافقوا على العرض، ولكن مرشحين آخرين تراجعوا لأنه لم يكن بمقدورهم توفير ثمن تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى الظهران. حين يمثل المرشحون المقبولون أمام اللجنة للمرة الثانية يطلب منهم دفع ثمن تذكرة السفر إلى أحد الثلاثة الذي يتم تقديمه كمحاسب من الشركة السعودية. إمعانا في طمأنة المرشح يسلم له وصل مختوم يتضمن قيمة المبلغ المالي. إثر ذلك يسلم مطبوعا يتعين أن يوقعه طبيب يشهد بأن المعني بالأمر خال من كل مرض من الأمراض المعدية. في ظرف أسبوع واحد تمكنت عصابة الأربعة من الاستيلاء على ما لا يقل عن 345,000 درهم. إثر ذلك اختفت المجموعة من أجدير، بينما ظل عشرات من المرشحين يطرقون الباب الموصد للشقة التي كانت المجموعة تتخذها مقرا لها. وبعد أن طال انتظارهم قرروا اللجوء إلى الشرطة وتقديم شكاياتهم. في المجموع توصلت الشرطة في أجدير ب23 شكاية. كانت الخطوة الأولى التي قطعها المحققون الاتصال بصاحب شقة مفروشة الذي أكد أن رجلا خليجيا فيما يبدو اتصل به لكراء الشقة، وأنه بعدما زارها طلب منه أن يرافقه إلى الفندق حيث يقيم مدير الشركة التي تريد كراء الشقة لإتمام الإجراءات. كان الرجل قد اعتاد كراء الشقة للأجانب، ولذلك فإنه لم ير مانعا من التوجه إلى الفندق وإتمام العملية. ما يهمه في النهاية هو أن يؤجر شقته وأن يحصل على ثمن. أفاد الرجل المحققين بأنه في غرفة الفندق وجد نفسه أمام شخص يظهر أنه من علية القوم، لم يتحدث إليه سوى بضع دقائق، ثم أخرج حزمة من الدولارات ودفع ثمن الإيجار وكلف أحد معاونيه بتسلم مفتاح الشقة. في الفندق علم المحققون أن المكلف باستقبال الزبناء سلم مفتاح الغرفة إلى شخص واحد يحمل الجنسية المصرية، كما أكد ذلك جواز سفره، وأن الأخير غادر الفندق بعدما دفع ما ترتب بذمته. لا معلومات حول الثلاثة الآخرين الذين كانوا يترددون عليه في الفندق. لم يغفل المحققون الجريدة المحلية التي نشرت الإعلان الذي استقطب المرشحين للعمل. قال مسؤول الإشهار في الصحيفة إن مصلحته توصلت في 27 فبراير برسالة من الشركة السعودية بعث بها عبر الفاكس، حيث تطلب تزويدها بمعلومات حول كلفة نشر الإعلان على صفحات الجريدة. كان المطلوب موافاة الشركة بالرد في اليوم نفسه، وكذلك كان. قال مسؤول الإعلانات إنه في اليوم الموالي حضر إلى مقر الصحيفة شخص يرتدي زيا خليجيا، أبلغه أنه ممثل الشركة التي ترغب في نشر الإعلان. كانت الصحيفة تريد دفعا مقدما بشيك مضمون، ولكن الرجل الخليجي اعتذر وتذرع بأنه ليس مقيما في المغرب. اقترح الدفع نقدا وبالدولار، ولكن إدارة الصحيفة أصرت على أن يكون الدفع بالدرهم. قال مسؤول الإعلانات إن الخليجي عاد بعد نصف ساعة ودفع ثمن الإعلان لقاء وصل سلم إليه ثم اختفى. ورغم دقة المعلومات فإن مصالح الشرطة في أجدير لم تتمكن من الوصول إلى أفراد المجموعة الذين بدا أنهم غادروا المدينة دون أن يتركوا أثرا. توقف البحث في انتظار توفر معطيات جديدة، وهكذا فتح قسم الشؤون الجنائية التابع لمديرية الشرطة القضائية ملفا لهذه القضية. لم تثمر التحريات التي تم إجراؤها حول صاحب جواز السفر المصري. لم يتسن رصد تاريخ دخوله إلى المغرب ولا ما إذا أقام في مدينة أخرى غير أجدير. في 27 غشت من العام 2001 توصل قسم الشؤون الجنائية التابع لمديرية الشرطة القضائية بنسخة من ملف مشابه لملف أجدير، هذه المرة من وجدة. يتطابق الملفان بشكل شبه تام. تم تسجيل فارقين بسيطين، الأول أن الرجل المصري كان تونسيا هذه المرة، وأن الشركة صاحبة الإعلان والتي تطلب يدا عاملة مغربية مؤهلة كانت شركة كويتية. ما استولى عليه أفراد العصابة قبل اختفائهم عن وجدة بلغ نحو 50 مليون سنتيم. صار جليا أن العصابة ستظهر مرة ثالثة في مدينة أخرى غير أجدير أو وجدة، ولذلك تم تعميم مذكرة على مختلف مصالح الشرطة في المغرب لترقب الظهور الجديد للعصابة. قدمت المذكرة المعلومات المتوفرة. في أوائل أكتوبر من العام 2001 في طنجة كان مفتش للشرطة من مصلحة الاستعلامات العامة في منزله لما زاره صهر له يعمل في صحيفة جهوية. أثناء تجاذبهما أطراف الحديث، أسر الصهر إلى مفتش الشرطة بأن أجنبيا تقدم إلى الجريدة وطلب نشر إعلان لشركة ليبية تريد توظيف 200 عامل مغربي متخصص، وأن الرجل دفع ثمن الإعلان نقدا، كما أنه لم يكن قط يتحدث بلهجة ليبية. بدا الصهر متشككا، ولذلك التمس رأي صهره مفتش الشرطة الذي كان من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة. تحاشى المفتش الحديث لصهره عن أهمية وخطورة ما هو بصدد الكشف عنه، أقنعه بضرورة إتمام الصفقة مع الأجنبي وأن ينشر الإعلان، كما طلب منه تسليمه نسخة منها. في صباح 15 أكتوبر تقدم مفتش الشرطة أمام مسؤوله المباشر بنسخة الإعلان. بعد وقت قصير كان المفتش ورئيسه المباشر في مكتب رئيس الأمن الإقليمي. قدم المفتش تقريرا شفويا حول الطريقة التي حصل بها على نسخة الإعلان الذي ستنشره الصحيفة للشركة الليبية. استدعى العميد الإقليمي رئيس الشرطة القضائية والعميد المركزي، وبحضور المفتش الذي رصد تحرك العصابة في طنجة عقد اجتماع تقرر خلاله وضع مراقبة على مدار الساعة حول العنوان الذي ورد في الإعلان. كانت التعليمات تقول إن كل تدخل يجب أن يمكن من ضبط أفراد العصابة في حالة تلبس. صار 4 مفتشين من المعروفين بخبرتهم يتناوبون على مراقبة المكان كل 6 ساعات وعلى مدار الساعة. تم نشر الإعلان في الصحيفة الجهوية، وتقاطر عشرات من المرشحين على المقر الذي اختاره أفراد العصابة. تم قبول 50 شخصا كلهم أعلنوا استعدادهم لدفع ثمن تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى ليبيا. كان 5 نوفمبر موعدا للدفع، وما أن خرج الزبون الأول حتى التقطه 4 من رجال الشرطة. أدخلوه سيارة كانت مستوقفة غير بعيد. علموا منه أنه دفع ثمن بطاقة السفر بالطائرة ذهابا وإيابا من الدار البيضاء إلى طرابلس. قال إنه أبرم العقد وإنه لم يتبقى له الآن إلا تقديم الشهادة الطبية. تحركت العصابة للمرة الثالثة ووفق سيناريو مماثل لتحركها في أجادير ثم في وجدة. غدا سندخل الشقة التي اكترتها العصابة في طنجة. ملفات بوليسية. النصابون، الحلقة 2 والأخيرة. بين فبراير وغشت من العام 2001 تمكنت عصابة من 4 أشخاص من النصب على 10 مواطنين في كل من أجادير ووجدة. في أجادير نشرت العصابة إعلانا باسم شركة سعودية يفيد بحاجة الشركة إلى يد عاملة مغربية مؤهلة. وفي المرة الثانية في وجدة نصبت العصابة على 10 من خلال إعلان لشركة كويتية مزعومة. كانت العصابة تطلب من المرشحين دفع ثمن تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى السعودية والكويت على سبيل الضمانة، وتوهم المرشحين للعمل بأنه سيكون بمقدورهم استرداد تلك المبالغ المالية بعد أن يتم التثبت من مؤهلاتهم المهنية وتوقيعهم على عقد العمل النهائي. في أجادير وفي وجدة لم تتمكن مصالح الشرطة من الوصول إلى أفراد العصابة، ولذلك فإن ملفي عمليتي النصب اللتين تعرض لهما مواطنون من المدينة ظل مفتوحين على مستوى قسم الشؤون الجنائية التابع لمديرية الشرطة القضائية. كان المتوقع أن تتحرك العصابة في مدينة أخرى، ولذلك تم تعميم مذكرة في هذا الشأن على مختلف مصالح الأمن. في مطلع أكتوبر من العام 2001 رصد مفتش للشرطة بوادر تحرك العصابة من خلال توجهها صوب نشر إعلان في صحيفة جهوية تصدر بمدينة طنجة. كان الإعلان هذه المرة باسم شركة ليبية. تحركت مصالح الأمن المحلية وفرضت مراقبة على مدار الساعة على المقر الكائن بالعنوان المنشور في الإعلان. تدفق على المكان 10 من المرشحين للعمل في ليبيا، وكما كان الحال في أجادير وفي وجدة فإن العصابة التي تتخذ شكل لجنة للانتقاء اشترطت على من استوفوا الشروط دفع ثمن تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى طرابلس. كان المرشح يتسلم وصلا مختوما بختم الشركة يتضمن قيمة ما دفعه من مال. في الخامس من نوفمبر كان موعد دفع ثمن تذكرة السفر. كان المكان تحت المراقبة، وما أن خرج المرشح الأول حتى أحاط به أربعة من مفتشي الشرطة واقتادوه إلى سيارة كانت مركونة غير بعيد. علموا منه أنه دفع المبلغ المطلوب وقدم لهم الوصل، كما أفاد بأن اللجنة منحته المطبوع الذي يتعين ملؤه من قبل طبيب يشهد بأن المعني بالأمر لا يعاني من مرض معدي. تبين أن ساعة التدخل قد حانت. حضر إلى عين المكان رئيس الأمن الإقليمي، وتم تشكيل فريق للتدخل من 20 من أفراد الأمن. تم تطويق العمارة التي تأوي الشقة التي يوجد بها أفراد العصابة، وارتقى عدد من أفراد الأمن أسطح العمارات المجاورة. كانت الخطة تقتضي أن لا يترك مجال لفرار أي من أفراد العصابة. في الساعة الرابعة عصرا تقدم العميد بمفرده إلى باب الشقة، ادعى أنه من المرشحين للعمل في ليبيا، وما أن فتح الباب حتى اقتحم الشقة 10 من أفراد الأمن من الأقوياء، فاجأوا 3 رجال كانوا يرتدون الزي الخليجي. في تلك اللحظة كانوا بصدد استلام مبلغ مالي من أحد الضحايا. تم تفتيش الشقة وحجز كل وسائل الإثبات. تم تصفيد 3 واقتيد رفقة الزبون الأخير إلى مفوضية الشرطة، كما تم إلقاء القبض على الشخص الرابع في العصابة. تم إقفال الشقة وختم بابها بالشمع الأحمر لمعاودة تفتيشها إن اقتضى الحال. حجز رئيس الشرطة القضائية كل الوثائق والحقائب التي كانت في الشقة، وتم نقل المحجوز إلى مقر المفوضية حيث بوشرت عملية فحصها. تم اكتشاف عدة جوازات للسفر مزيفة ومن جنسيات مختلفة، وكانت تحمل صورة شخص واحد. أول من تم استنطاقه هو الشخص الذي كان ممسكا مفتاح الشقة. تبين أنه مجرد عامل استخدم لتنظيم عملية دخول المرشحين للعمل الضحايا، وأنه لا صلة له بالفعل الإجرامي. كان نفسه يعتقد أنه يعمل لحساب شركة ليبية. الأدلة والحجج التي توفرت لم تترك للثلاثة الباقين مجالا للإنكار. يعترفوا بما نسب إليهم من أفعال اقترفوها في أجدير ووجدة وفي طنجة. اتضح أن العقل المدبر لتلك الأفعال الإجرامية هو المدعو عثمان الإفريقي، وهو مغربي من مواليد الدار البيضاء في العام 60-900 و1000. صرح بأنه هاجر للعمل في العربية السعودية، حيث قضى 5 أعوام في خدمة إحدى الشركات الكبرى. بدأ مساره في الشركة كعامل بسيط بمطار جدة، ثم تمت ترقيته إلى مساعد في مصلحة الشحن بالمطار. وبسبب ارتكابه مخالفة لقانون الهجرة في السعودية تم ترحيله إلى المغرب. قبل طرده من العمل كان قد سرق عددا من جوازات السفر تعود لمواطنين من بلدان عربية مختلفة. قال إنه بعد طرده من العمل قرر استعمال تلك الجوازات، وخاصة التي تعود إلى مشارق، في أعمال إجرامية تسيء إلى سمعة تلك البلدان. في سياق ذاك التوجه الإجرامي عمد الإفريقي إلى إحداث شركات وهمية يقدم نفسه على أنه المتحدث باسمها، ويوهم ضحاياه بتمكينهم من فرص عمل في بلدان خليجية وعربية. في الدار البيضاء التقى عاطلين عرض عليهما مشروعه فوافقا على أن يكونا شريكيه. كانت أول عملية نصب قامت بها هذه المجموعة شراء ورقتين من فئة $100 تم استنساخهما وتكوين حزم مالية. في أجدير اعترف عثمان الإفريقي أنه حجز غرفة في أحد الفنادق الفخمة قضى بها 3 أيام قبل أن ينتقل مع رفيقيه إلى الغرفة المفروشة التي اتخذوها مكتبا للشركة السعودية الوهمية. بعد استقرارهم هناك استخدموا شابا أوهموه بنقله معهم إلى السعودية، حيث سيتقاضى راتبا هو ضعف ما يتقاضاه في أجدير. كانت مهمة هذا الشاب تنظيم عملية إدخال المرشحين للعمل الذين تم استقطابهم بواسطة الإعلان المنشور في صحيفة محلية. نعلم بقية القصة. في أجدير تم النصب على عشرات، وتوصلت مصالح الأمن بشكايات من 23 شخصا جرى النصب عليهم. في أجدير استولت العصابة على مبلغ مالي يزيد على 345 ألف درهم. قضى أفراد العصابة أسبوعين في أجدير ثم اختفوا. كانت مدينة وجدة وجهتهم التالية. لم يغيروا سيناريو الاستقطاب. إعلان في جريدة محلية: شقة مفروشة تم استئجارها لاتخاذها مركزا لتسجيل المرشحين للعمل، ثم مواعيد يدفع خلالها المرشحون ثمن تذاكر السفر. عندما غادرت العصابة مدينة وجدة كانت قد استولت على نحو 500 ألف درهم. بعد أكثر من 6 أسابيع ظهرت العصابة في طنجة، ولكن طنجة كانت محطة أخيرة في مسيرة تلك المجموعة الإجرامية. رأينا أن وصول العصابة إلى مدينة طنجة صادف حالة اليقظة التي كانت قد وضعت بها مختلف الأجهزة الأمنية تأسيسا على توقع تحرك جديد لتلك العصابة بعد عمليتيها في وجدة وقبلها في أجدير. جاءت اعترافات شريكي المدعو عثمان الإفريقي حاملة تفاصيل دقيقة حول كيفية عمل العصابة وخططها الإجرامية، كما أن المواد التي تم حجزها في الشقة المفروشة بطنجة وفضلا عن جوازات السفر تضمنت وثائق مختلفة. نتائج الخبرات التي أجريت على جوازات السفر التي عثر عليها أفادت بأن الأمر يتعلق بجوازات سفر سليمة تم تبديل صور أصحابها بتقنية عالية وتعويضها بصورة المدعو عثمان الإفريقي. أثبتت التحريات وأبانت أيضا اعترافات الظنين بأنه استعمل 3 جوازات من تلك الجوازات التي سرقها بينما كان يعمل في العربية السعودية. في مدينة أجدير استعمل جواز سفر مصري كان يحمل صورته، ولكنه يحمل اسم صاحب الجواز الأصلي، وقد سخر تلك الوثيقة في حجز غرفة في الفندق. أما في مدينة وجدة فقد استعمل جواز سفر يعود إلى مواطن ليبي، بينما استعمل في مدينة طنجة جواز سفر تونسي. تعدد جوازات السفر التي استعملها الظنين جعل في مرحلة أولى صعبا تقفي أثره، ذلك أن أيا من تلك الجوازات لم يتم ختمه في نقطة الحدود. علمنا في مستهل اعترافاته أنه رحل من العربية السعودية منذ فترة لخرقه القوانين المتعلقة بالهجرة. ضمن الوثائق التي تم حجزها أيضا نماذج لعقود عمل ودفاتر تواصيل. بينت الخبرة التي تم إجراؤها في مختبر الشرطة العلمية أن الورقة المستعملة في كل تلك الوثائق من عينة واحدة، كما أن تحرير مضامينها تم باستعمال آلة راقنة واحدة. تولت الشرطة القضائية بطنجة هذا الملف، وبتنسيق مع الشرطة القضائية بالدار البيضاء تم تفتيش منازل الأظناء 3 الذين ينحدرون من تلك المدينة، فتم اكتشاف الآلة الكاتبة التي سخرت في صياغة الوثائق، وأيضا دفاتر حسابات بنكية تعود للأظناء، وقد تبين أنهم أودعوا تلك الحسابات مبالغ مالية هامة حصلوا عليها من عمليات النصب التي قاموا بها، وقد تم إشعار المؤسسات البنكية التي توجد بها تلك الحسابات بمنع صرف أي مبلغ مالي إلى حين صدور الأحكام القضائية. كثيرة هي قضايا النصب التي تعاملت معها مصالح الشرطة، وكانت القضية التي عرضناها أمس واليوم واحدة من تلك القضايا التي أبانت عن أن النصب والاحتيال كثيرا ما تلفع بلفاع الجدية والنزاهة. ملفات بوليسية.